حينئذ رنما موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا. حينئذ رنما موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا: أرنم للرب لأنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. الرب قوتي ونشيدي، قد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة ومميزة من برنامج هنرنم. أنا سعيد ومتشرف أن يقف جنب إخواتي، أخويا ناصف صبحي، أخويا الكبير ماهر فايز. سعداء أن نكون موجودين معاكم، مش إحنا بس، ومش بس فريق الكاروز وفريق بداية، ومش بس كده، لكن كل الأحباء الموجودين في كنيسة قصر الدبارة. سعداء أن إحنا نكون على الهواء مباشرة معاكم، نسبح للرب ونقدم له ترنيمة وتسبيحة، مش كلمات بس ولحن، لكن شعور قلبي عميق بالشكر والعرفان والفيض للرب الإله الكريم الصالح الرحوم اللي جمعنا وبيجمع كنيسته كل يوم ويجمعنا تحت رحمته ومظلته. مرحب بإخواتي. تحبوا نستأذنكم جميعا وأحبائنا في البيوت نبدأ حلقتنا النهاردة على الهواء مباشرة من كنيسة قصر الدبارة بترنيمة لها هذا المعنى من أخونا ماهر، وإحنا نرنم معها: كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما، كللت السنة بجودك وأثارك. كتبت الترنيمه دي السنه دي اخر ساعات في السنه اللي فاتت ثوره. ربي يباركك. السنه دي كل الكلام البركه ده مكتوب على السنه دي. ويا اخي المؤمنين او مش كلهم يعني ضحك عليهم عدو الخير وحط في كلامهم غير الكلام ده. بس النهارده نستعيد مجد الرب. تقول امين. استعيد هذا المجد، استعيد هذه البركات في حياتنا. اخنا نصف حط العنوان قبل ما نبتدي حلقتنا وقال لي نرنم للرب لأنه قد تعظم. ممكن أسألك يا اخنا نصف إيه اللي جه في قلبك تجاه الآية دي وتجاه اليوم النهاردة؟ احنا هنرن. أيوه. وبرنامجنا اسمه هنرن، وشعب الرب هيفضل يرن لأنه قد تعظم. بغض النظر عن الظروف الحالية اللي متشافة بالعينين، بغض النظر عن الاستنتاجات اللي بيستنتجوها ناس كتير من اللي حوالينا، هنرنم. ولما الشعب اللي مش من شعب الرب يجي يشوف شعب بيرنم يقول كده زي ما بتوع مزمور 126 ويشاور علينا يقول كده: عظم الرب العمل مع هؤلاء. عظم الرب العمل، احنا بقى نرنم ونقول كده: عظم الرب العمل معنا صرنا فصرنا فرحين. عشان كده النهارده احنا مجتمعين مش عشان نتسلى ولا مجرد نعمل حدث خاص في الاف الناس حاضره، لكن احنا اتجمعنا النهارده عشان نرنم. هللويا. وهنفضل نرنم، وكل ما تحصل معاك يا شعب الرب حاجه قول في وشها كده هنرنم. هللويا هللويا. طيب انا اسيب لك اختيار الترنيمه، انا عندي لسته ترانيم طويله بس نفسي ناصف اختار الترنيمه اللي تبتدي بيها. عايز ارنم ترنيمه الاسم يسوع. الاسم اللي ما في زيه اسم، وما في اعلى منه اسم. ترنيمه يقول كاتبها الاسم اللي يعرف اللي يثق فيه يكون عنده هذه القوه وهذا اليقين. كاتب الترنيمه بيقول كده هللويا لاسم يسوع، بيقول له يا خالق الاكوان والناس بنسمه فيها حياه. كل الخليقه والاجناس هتسبح اسم الله، هترنم له. يبقى حال شعب الرب ايه بقى؟ اللي يفضل يقول هللويا لاسم يسوع. يقول عنه مره المن النازل من السماء ومشبع الجياع، ويقول عنه مره تاني حنان ورحيم وطويل الروح وعاضد الساقطين. اشجع الناس اللي بيسمعونا ورا الشاشه والناس اللي قاعدين معانا هنا، لو انت تعبان، لو انت مهزوم، لو انت مكسور او مقصور او واقع او مش قادر تقوم، انا اصلي النهارده انك تقول في اسم يسوع. مره بطرس ويوحنا عند باب الجميل شافوا راجل مقعد على الباب هناك، اقروها في اعمال ثلاثه، مفيش مجال وقت النهارده، مفيش وعظ النهارده، احنا هنرنم. شافوه عند باب الجميل، مدلهم ايده عشان يدوله فلوس، ما كانش عندهم، غلبانين، لكن نشكر الله عشان الغلبانين، اشكره جدا. قالوا له ليس لنا فضة ولا ذهب، لكن اللي عندنا حندهولك، الذي لي إياه أعطيك، اسم يسوع الناصري قم وامشي. لأن المقعد ده كان نجس، ما كانش يقدر يدخل الهيكل، أول ما وقف ابتدى يرقص. اوعوا تعملوا كده أو براحتكم، يلا هو هيصلبونا يعني مش مشكلة يعني. قعد يرقص يطفر ويسبح الله. يلا نقول هللويا لاسم يسوع. يلا نقول يلا قولوا معي يا خالق الأكوان والناس بنسمة فيها حياة. كل الخالق والأجناس هتسبح اسم الله. هللويا هللويا هللويا باسم يسوع. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, this is هللويا لاسم يسوع حنان ورحيم طويل عقد الساقطين شافي منكسر للقلوب ومقوم المنحنين هللويا هللويا هللويا لاسم يسوع هللويا هللويا هللويا لاسم يسوع هللويا هللويا هللويا لاسم يسوع انت اللحن اللي بغني قلبي وعايش فيه هفضل عمري الجاي احكي انت اللحن اللي بغني خايم في كلامه معاني نبض في قلبي وعايش فيه هفضل عمري الجاي يلا قوله معايا انت غنايا وسر غنايا والتسريح اللي تفبي شهوة قلبي ولي يا سمايا لذة عمري وعمري دفي انت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي تفبي شهوة قلبي وقلبي سمايا لذة عمري وعمري دفي رنم يا شعب الرب لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع لحن الألحان اسمك يا يسوع يسوع اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع رحلة حب تاخدني إليه وسط رحالي شاخص ليه عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وساكن فيه رحلة حب تاخدني وافتر حالي شخص لي عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وساكن يلا قول معايا انسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته يملى كياني ده اللحن اللي انا عايش ليه انسى زماني وانسى زماني وانسى كل اللي وفكر فيه واسمع صوته يملى كياني ده اللحن اللي انا عايش ليه رنم لحن الالحان اسمك يا يسوع هللويا مجدا للرب كنت بستمع في الراديو اللقاء تفضل استريح استمع في الراديو اللقاء مع شاعر كبير فبيقولوا له كشاعر غنائي في وقت الثوره بيقولوا له حضرتك مقتنع انه الغناء يغير شيئا في الثوره فكر هذا الشاعر المحترم وقال الحقيقة ما بيغيرش، السياسة هي اللي بتغير، لكن الغناء يحفز، الغناء يحفز، لكن إحنا هنا بنقول يغير. لما سبحوا ورنموا الرب مد إيده وهد الأسوار. تسبيح الإيمان يغير، يغير ولا ما يغيرش؟ يغير. أنا عندي الإيمان شخصياً ومتأكد أنه مع التسبيح ده ومع أخواتي وخبرة السنين اللي كنا بنحكي فيها قبل البرنامج ما يكون على الهواء، خبرة السنين بيقول التسبيح والترنيم يغير، يغير. النهاردة ممكن يكون يوم فارق في حياتك عزيزي المشاهد وأنت بتشاركنا التسبيح بالإيمان، حضرتك موجودة وحضرتك موجودة موجودين بنشارك مع بعض التسبيح بالإيمان. كلامك هو حق، قول الآية دي معايا، كلامك هو حق. أخونا باجد عدلي مدرس، هو مش مدرس فعليا لك، ليه تلاميذ وطلبة كتير في حقل الإيمان، والرب استخدمه بكل بركة ويعرف يشجع أي حد، يعني أنت هتلاقي تلفونات كتير. كان ضيفي في حلقة من الحلقات، بدعوك تفضل تطلع يا بهجت، هيرنم معانا الكلمة منك إيه؟ كلامك هو حق. هنقول الكلام ده بكل إيمان ويقين مع أخونا بهجت. يلا مع بعض نعظم الرب ونقول رب الخليقة وكل الأرض، نعم. عندك مساند تدي ضمان، لو الجبال راح يوم تنهد مش راح يزول عنا الإحسان، بالنعمة تسند ضعف القلب وبكلمة تشفي من الأحزان، الخوف تزيله بغمر الحب فيزيد الإيمان، جايين واثقين إنك حي. يلا نقف مع بعض مرة تانية ونقول الكلمات الحلوة دي مع بعض. صدق كل كلمة بتقولها، يلا مع بعض كلنا واللي بيتفرجوا علينا. الكلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام، الكلمة تبدأ ووعدك حق، وانت على وعدك سهران، فهو انت رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان، صادق أمين مش هقبل شك، أصلا أمرت ضمان، لو الجبال راح يوم تنهد مش راح يزول عنا الإحسان، بالنعمة تسند ضعف القلب وبكلمة تشفي من الأحزان، الخوف تقابله بغمر الحب تزيله فيزيد الجايين، جايين ويوصي إنك حي حقيقة معكم. رب يباركك. باهجت حصلت له حادثة وقبل ما يجي عربيته اتكسرت واتسرق ومش عارف ايه على الهواء باهجت. بس خد قرار انه هيجي ويتشجع ويشجعنا. موقف صغير اهو، موقف صغير. ان واحد كان ممكن يستسلم. عايز اقرأ الآية اللي في آخر إصحاح 14 قبل بداية عدد 15، إصحاح 15 في سفر الخروج اللي ابتدينا بيها اجتماعنا أو حلقتنا. عدد 31 يقول كده: ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. شايف بس كلمة ورأى؟ الرب يدينا النهاردة بصيرة نشوف اللي مش متشاف بعيون الإيمان، نشوف اللي مش متشاف. احنا جايين النهاردة أو حلقتنا مميزة بالشكل ده عشان احنا عدينا سنة من اجتماعنا، من برنامجنا هنرنم، بقى اجتماع خلاص، من برنامجنا هنرنم سنة 52 أسبوع. الرب عدى بينا السنة دي من أصعب سنين حياتنا في منطقتنا، لكن الرب حملنا على كتفيه وحملنا بالخير واحتملنا زي الترنيم بتقول. ونهاية السنة جات وبنحتفل، هنحتفل من ضمن احتفالاتنا كده في تقرير صغير هنشوفه قدامنا على الشاشة أو يكون معروض على الشاشة على الفيديو بروجيكتور. خلينا نشوفه مع بعض ونرجع نكمل فترة تسبيحنا. سنة عدت على برنامجنا، رنمنا وفرحنا كتير بعمل الرب من خلال البرنامج. هنرنم لأنك أنت تعطينا الإيمان الذي نرنم من خلاله. يلا بينا نرنم ونقول له: شعبك يعلم بيك إيمانه. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. أنا مش وحيد، أنت معايا. أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيماني، وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداري. انت ايديك على البحر يا موسى، انا قمرت موسى يا موسى. واهم حاجه في برنامجنا هم مشاهدينا اللي كنا حريصين اننا نكون دايما متواصلين بكل الطرق معاهم، واولها صفحه هنرنم على الفيسبوك، وكمان الاس ام اسز والايميلز والتليفونات. معنا تليفون، تفضلي يا ميرا انت على الهواء. حبيبي اهلا بيك، بتتصل من العراق. يا اخي مجدي. اهلا يا اخوي مجدي، اهلا بحضرتك. يا اهلا بيك يا اخوي هاني روماني، ومعاك بيت جميل وعزيز ومين حلوين. يعني انا عايز ساعتين ثلاثه علشان بس اتكلم. ودايما بيشجع فريق عمل هنرنم تفاعل ومشاركات المشاهدين. انا فعلا فخوره جدا بالشباب الحلوين دول. البركه بتاعتي باخر حاجه، يعني الايه اخر المزمور اللي هي يعمل رضا خائفيه. أيوة. ويسمع تضرعهم فيخلصهم، يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الاشرار. نعم. مجرد ما الواحد بيشوفكم ويشوف التسبيح حقيقه كل ستي في المسيح قدين القلب بيفرح. يا عالم الاحوال قادر تريح بال المتكلين عليه. انا مطمن، انا مطمن يا ناس اللي أخرج. وإذا كنت بقيت أفتح حنين كل الأزمات يمر. علشان كده هنكمل تاني وتاني هنرنم. شكراً شكرا. برنامج هنرنم علاقة مبنية ما بين أصحاب رسالة التسبيح والمشاهدين، والمشاهد كل مشاهد ليه معزة خاصة. وحصلت حاجات وإحنا بنرنم، مش فاكر مرة أخونا ناصف يفتكر حد اتصل بيه قال له: ألو مين معايا؟ له هنا المطافي في حلقة الأطفال. أخونا ماهر لحن ترنيمة أو مزمور هنقوله دلوقتي قبل الهوا بساعة، فشوية حاجات بسيطة نتذكرها، وبعد ما نتذكرها فوراً نروح نبص للرب نقول نشكرك عشان السنة اللي فاتت، عشان العلاقة اللي بيننا وبين المشاهدين وبيننا وبينك وبيننا وبين بعض. صحيح عدت فيها حاجات ما كناش نتخيلها، بعضنا راح السماء، أحد أفراد خدمتنا راح السماء، لكن نشكر الرب لأنه جابنا ومازال مستبقي حياة عشان نخدمه ونرنم له في هذه الأرض. إلى متى تنساني كل النسيان؟ يعني المزمور اللي لحنته قبلها بساعة. شاركنا بحاجة عن أخ ماهر ورنموا معانا. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي؟ إلى متى أحزاني في قلبي كل يوم؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي إلى متى أحزاني في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر إلي واستجب يا رب إلهي. أنر عيناي لئلا أنام نومة الموت، لئلا أكون عدوي قد قويت علي. أنر لئلا يهتف مضايقي بي أني زللت، أما أنا فعلى رحمتك توكل. يبتهج أفرح يا قلبي تغني هللويا. مبارك اسم الرب. مزمور رقم 13. البعض بيركز على الحتة الأولى اللي فيه، لماذا يا رب تنساني كل النسيان؟ المفسرين قالوا أنه يعني بعض المفسرين قالوا أنه داود كان بيكتب مزاميره اللي تبدأ بالحزن وتنتهي بالفرح في زمانين مختلفين، وهو في التجربة يكتب الجزء الأولاني، تعدي التجربة يروح كاتب أن الرب مد إيده. وفي مفسرين تاني قالوا كان بيعبر بس بيطلع اللي جواه، وبالإيمان يختم ختم إيمان الفرح في آخر المزمور، لأنه ما شفتوش لسه بس مستنيه. تيجوا في دقيقة مع بعض وأعزائنا المشاهدين معانا في كل البيوت، إذا كنت في الجزء الأولاني قول بالإيمان أنا مستني الرب. غمض عينك معايا وانت قاعد في بيتك، لو قاعد جنب عيالك خد عيالك في حضنك كده، أو امسك إيد مراتك أو العيلة كلها. لو حضرتك بتمر في الجزء الأولاني من المزمور بتاع النسيان ده، إحساس حالة الألم، قل له أنا واثق فيك. استجلب، استحضر الجزء الثاني من المزمور، قل له أنا أبتهج بيك، أنا أفرح بيك، أعتز بيك، أفتخر بيك، أرفع راسي بيك. خد قرارك، أنا قررت ما غصش في الجزء الأولاني بتاع الأحزان، ممكن أعبر، ممكن أبكي حتى، لكن انزل في الجزء الثاني قول له أبتهج بيك. اركع على ركبك قول له أبتهج بيك، أفرح وأفتخر بيك. إلهنا الصالح، نعظم جلالك يا رب، نشكرك عشان أنت إله فرح وإله مجد. تأخذ ولادك يا رب من أسفل الأسافل، من الحفرة، من الجب، وترفعنا وتغسل أقدامنا وتنصبنا على صخرة خلاصك. نشكرك يا رب لأجل كل فرصة تقودنا فيها في التسبيح وتمد إيدك وتنشلنا. نعتز بيك يا رب ونسبحك ونمجد جلالك. امين. هللويا. اخونا ناصر تاخدنا في افراحنا بيك ونغوص في الجزء الثاني بتاع المزمور. عايز اقول لكم على حاجه في المزمور ده، انه ما قالش لماذا يا رب تنساني كل النسيان. هو قال، ابتدى المزمور ده بيقول الى متى. في فرق طبعا، في فرق. أشكر ربنا مش بيرده. في فرق؟ في فرق؟ طبعاً أكيد في فرق. لماذا رب تنساني كل النسيان؟ يعني أنت خلاص رمتني ونسيتني، لكن إلى متى ده؟ يعني إلى حين. وأنا مصدق أن الرب عنده ساعة لا بتقدم ولا بتأخر. قول معايا الآية دي، أنا الرب في. لا لا، قول تاني كده، املأ فمك وانت بتقول كده. عارف لما عندنا في الصعيد يقولوا بيقول بالفم المليان، عارفين التعبير ده؟ مش عارفينه؟ احسب يعني، يمكن عشان انا من هناك انتوا من هنا بقى. انا عايزك تقول بالفم المليان كده في سفر اشعياء النبي اصحاح 60، بتقول الايه كده، أنا الرب في وقته أسرع به. عشان كده كل ما تشوف اللي بيحصل حواليك، أو حتى لو أنت عندك الشعور اللي كان بيقول عنه أخونا هاني وأخونا ماهر في ترنيمه، إلى متى يا رب تنساني؟ هو ليه وقت. ما تخافش، نصدق هتاخد. يلا نقول أفرحنا بيك طول الطريق، طول ما أنت لينا أغلى صديق، ومهما طال بينا المشوار هنفضل نرنم لك. هللويا. هنغني لشخصك ونعليه. شكرا. أنا عايزك تتشجع وأنت بترنم ده، عايزك تتشجع من كل قلبك وتقول للرب تسبيحك يعلى. خلي التسبيح للرب يعلى النهاردة، خلي السماء كلها تسمع تسبيحنا النهاردة. يلا قول معايا: أفرحنا بيك طول الطريق، طول ما أنت لينا يا أغلى رفيق. ومهما طال المشوار هنغني شخصك ونعليك. يلا قول معايا تاني: أفرحنا بيك طول الطريق، طول الطريق طول ما أنت لينا يا أغلى رفيق. ومهما طال فينا المشوار هنغني شخصك. يلا قول معايا: تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحن هتملى البيت، ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مطلوب. تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحن هتملى البيت، ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مطلوب. يلا بالهتاف قول معايا: هتافنا ليك يعلى التمجيد، نرفع ونقدم ليك أناشيد، دي حياتنا معاك أمجد بتدوم، طمين هنحقق فيك مواعيد. يلا قولوا معايا تاني: وهتافنا ليك يعلى التمجيد، يرفع ونقدم ليك أناشيد، دي حياتنا معاك أمجد بتدوم، طمين هنحقق فيك. يلا قولوا التسبيح: تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحن هتملى الكون، ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحن هتملى الكون، ترنيم الشكر معاك هيدوم، كل حياتنا أكيد مضمون. ارفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إلهي رب الوجود، عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيفرح ويفك قيود. برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إله رب الوجود، عالي عالي فعلوني يا إله طول الحياة، اسمك العالي بيفرح ويفك قيود، وصوتي ليك هيعلى طول ما أنا موجود، أنت فرح قلبي وأنت سلامي، وصوتي ليك هيعلى كل أيام، ده انت فرح قلبي وانت سلامي. افرح سماوية في حضورك بتغمر قلبي، ده كفاية انك معايا وانت ربي. افرح سماوية في حضورك بتغمر قلبي، ده كفاية انك معايا وانت. اخر مرة: برفع إليك تسبيح طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إلهي رب الوجود، عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيفرح ويفك. آخر مرة أقول معي: برفع إليك تسبيح طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إلهي رب الوجود، عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيفرح ويفك قيود، كل أيام ده انت فرح قلبي وانت سلامي، وصوتي ليك هيعلى كل أيام، ده انت فرح قلبي وانت سلامي. أفرح سماوية في حضورك بتغمر قلبي، كفاية إنك معايا وإنت ربي. أفرح سماوية في حضورك بتغمر قلبي. كفاية إنك معايا وإنت ربي. بعلن إيماني شايف إلهي الإيمان للسلطان ومن أمامي ينقل جبالي بالإيمان. أنا هفرح واختف مجدا ليك أنا هفرح واختف مجدا ليك هاليلويا هاليلويا ملك. يلا قول معايا بعلن يسوع ملك وحيد على كل حياتي. قلبي هيغني للمسيح وبصوت الحمد رح اشهد له اسم صلاتي. غني يا نفسي للمسيح عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح واليوم مجيء هستنى أشوفه في الأمجاد. أنا فرحان بهتف مجدا ليك أنا فرحان بهتف مجدا ليك هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. آخر مرة أقول عمري وحياتي. يلا قول معايا آخر مرة عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح واليوم مجيء هستنى نشوفه في الأمجاد. أنا فرحان بهتف مجدا ليك أنا فرحان بهتف مجدا ليك هللويا. ربي يباركك يا اخ ناصف. حكى لي مره الاخ ناصف مره راجع من شغله كده وهو كان يعمل بالرخام او كان يعمل وحاطط ايده كان على العربيه والظاهر كان في اشاره وحاطط ايده على خده كده في عربيه تانية جت وقفت جنبه قالت له مش حضرتك الاخ ناصف؟ اكيد يعني اخ ناصف. امال مش بترنم ليه؟ على افتراض انه طول النهار والليل حتى في السواقه يعني بيسموها كده بورن تو تسبيح. رب يدي لك طول الايام تسبيح يا خلاص. احنا بنحبك وكل الناس بتحبك الحب جم. اخ باسم شكري كان احد ضيوفي وهو شخص كده رجل الله متفرغ للخدمه من سنين طويله. اول ما شفته اداني احساس بالجديه. ساعدت معاه شويه اكتشفت انه يعني يملك ناصيه المرح وليه كتب وليه شرائط. اتفضل يا اخ باسم. باسم يشاركنا بترنيمه جميله شاركنا بيها في الحلقه. سيدك وسيدي. ايوه هو سيدك وسيدي هو اللي يسكب كده الملك يسكب من زيت الفرح يفرحنا كلنا. سيدك وسيدي يسوع. يمكن جديد علينا لكن اللحن سهل هنقدر نقول مع بعض فاسمع اول مره وبعد كده شارك معنا فيه. سيدي عظيم عمره ما ينسانا اهتف له بالترنيم وافرح كده معانا افرح كده معانا واشكر وزيد الشكر لما الظروف تقوى. ايدك في يد الامر ومن الظروف اقوى اشكر وزيد الشكر لما الظروف تقوى سيدك في يد الامر ومن الظروف اقوى ربك في ايده الكل لا تخاف ولا تخمن لا بينسى ولا بيمل سلم له واطمن ربك في ايده الكل لا تخاف ولا تخمن لا بينسى ولا بيمل سلم له واطمن سلم له واطمن اشكر وزيد الشكر لما الظروف تقوى سيدك في يد الامر ومن الظروف اقول مع بعض الكلام اشكر وزيد الشكر لما الظروف تقوى سيدك في يد الامر ومن الظروف اقوى لا تخاف من الاهوى ولا تنشغل بيها ولا تشتكي الاحوال سيدك يعديها لا تخاف من الاهوال ولا تنشغل بيها ولا تشتكي الاحوال سيدك يعديها سيدك يعديها اشكر وزيد الشكر لما الظروف تقوى سيدك في يد الامر ومن الظروف اقوى اشكر وزيد الشكر لما الظروف تقوى يسوع في يد الامر ومن الظروف اقوى هللويا شكرا شكرا شكرا ليك يا باسم شكرا ليك عندك استعداد تشكر الرب على كل اللي حصل الشكر قوه الشكر في القلب يشفي النفوس شكر في القلب يشفينا ويرفعنا ويوقفنا على رجلينا من تاني لو كنت واقع او تعبان اشكر وزيد الشكر زي ما باسم كان بيقول خمار تحب نهتف مع بعض استيقظي هللويا صحيين صحيين صحيين نشوف تريمة تاني لا انا عايزين هم صحيين اهو لا لا خليها دي اكتر مننا طب ما انتوا صحيين ابتدوا تقولوها لوحدكم ابتدي التون بتاعها استيقظي اطبع لنا خلاصي و نشكر ربنا بسقفة يد كده، نقدم للرب تسبيح. نشكرك يا ربي محبتك، تعزياتك يا رب بتكسفنا وتخجلنا أجل فرحك لينا. نشكرك، نشكرك يا صاحب الأمانة، نشكرك يا صاحب الأمانة. هاليلويا، تقولوا مجدا للرب بسرعة. هاليلويا هاليلويا. في فريق رائع، مش عارف الفكرة خطرت منه ولا حد أو حاله ولا هو اللي تصدر المشهد، بس لقينا في فريق بيجمع المرنمين ويقولنا تعالوا يا جماعة نرنم مع بعض، وبيقدم نموذج للوحدة رائع رائع. مفيش حد يتتسلط عليه الأضواء، كل المرنمين طلعوا رنموا مع فريق الخبر السار في مشهد حادثة القديسين، وبعد كده في 11-11، وبعد كده ومشاهد كثيرة. الرب حط في قلبهم إن ده أخويا، ده لحمي، ده جسد الرب، شكله إيه، بيعمل إيه، بيصلي إزاي، بيقول أنهي كلام، ده أخويا أخويا، جسد الرب يسوع المسيح. جسد ده ليه عندي تقدير يخليني أعبر كل الجسور. لو قاعد جنب حد ما تعرفوش أو ما تعرفه، سلم عليه قول له أنت أخويا، أنت جسدي، أنا بحبك، تخويا. ونقدم بالعمل النبوي ده محبة ووحدة. تقولوا أمين على اللي احنا بنقوله ده؟ محبة ووحدة بقى ها؟ ووحدة بقى، يلا بقى رب يمد إيده. عايز أقدم أخويا العزيز نادر. شهير بمندور. يرنم معنا ترنيمة جميلة يحب يشاركنا بيها. يقول من فريق الخبر الصار يقول كده: تمر السنين، معلش نعدي شوية زعل كده، لكن تمر السنين ربي بمعنى في واحدة حقيقية. تفضل. شكرا يا نادر. نرنم معاكم ترنيمه واحده. ها هي ترنيمه واحده اللي هقولها مع حضراتكم ونرد فيها مع بعض. اله الامانه، لما نلتجئ اليه في ظروف مرض، في ظروف احتياج، في ظروف قلق. في بعض الناس الوقت اللي فات ده ما تاثرتش تاثير كبير، بس القلق دخل في القلب وعمل تجميعات دمويه كده في المشاعر. لكن إله الأمانة ده اللي يحط نفسه تحت مظلته يشعر بالطمأنينة ولا لا؟ يشعر بالأمان والسكينة ويسكن تحت خوافيه ولا لا؟ دي حاجة تطمن ولا لا؟ يلا نرنم الترنيمة دي ونسبح بيها اسم الرب. وفي وقت الأزمة بينجدني الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة بينجدني الله بيدعمني ويسندني سندك وفي وقت الأزمة بينجدني قولها آخر مرة الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة انجدني وإن كان واردته في السكة ألاقيه يناديني ويرشدني دي مش حاجة أطمن هللويا والجاي متأمن مش حاجة أطمن بتطمن والجاي متأمن طبعا متأمن يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان أبدا وإزاي أحزن لو فرجوني الأعوان يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرجوني الأعوان وإذا كنتم شايفيني وحد اللي معايا شاور عليه اللي معايا سيد الأكوان ما تقولش كتيرة ولا جالي لا لا تعدم يده وسيلة ما تقولش كتيرة وقليلة لا تعدم من يده وسيلة شايل أركان الكون كله عارفها وأصغر تفصيلة لا ما تقولش كتيرة وقليلة لا لا لا لا تعدم من يده وسيلة ما تقولش كتيرة وقليلة لا تعدم من يده وسيلة شايل أركان الكون كله وعارفها وأصغر تفصيلة دي مش حاجة تطمن طبعا بتطمن والجاي متأمن طبعا بتأمن مش حاجة تطمن طبعا طبعا بتطمن والجاي متأمن طبعا طبعا متأمن يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرجوني الأعوان يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرجوني الأعوان وإذا كنتم شايفيني وحدي أنا مش وحدي ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد الأكوان هاليلويا هاليلويا لا تخف أيها القطيع الصغير هاليلويا هاليلويا أباكم قد سر أن يعطينا الملكوت هاليلويا مبارك اسمك تفضل يا أخ ناصف نسبح الرب معك أقول معاك اللي أنت عايزني أقوله انا عايزك تشوف لي المونيتور ده، انا بفضحك على الهواء، خلي بالك. شد حيلك شوف لي المونيتور. انا عايزك تقول معايا ترنيمه انت بتقولها حلو قوي، حطيت علامه فيها لشعب الرب يرنمها. بتقول ان سلام الله عجيب ويبان وقت الخطر، تلقى المؤمن يرنم رغم الالم والضرر، عشان في قلبه ايمان بالله رب الامان. الناس شايفاه جفاف وهو شايفه مطر. عارف ليه؟ عشان الهي صخر الدهور لا ينعس. هنقول العدد ده والعدد اللي وراه على طول، يقول يمتلي الفم بمديحه. دول ترنيمتين بس الاثنين بيقولوا اللي كتبوا اخونا الحلو ده، وبيقولوا عن اله عظيم. احنا جايين النهارده بنرنم له وهنرنم له، هنفضل نرنم له حتى لما نوصل الابديه. هنرنم له. ايوه انا عايز العدد بتاع سلام الله عجيب ويبان وقت الخطر، تلقى المؤمن يرنم. ده مش متجهز ومش هتلاقوه على الشاشه، بس انا يعني انا عايز اقول يعني مين؟ الهي صخر الظهور لا ينعس. يلا عمو مان، يلا عمو مان، يلا بينا، يلا بينا. إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام، قدام الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة في إيده وحده والكل يخضع لنا. قول والأني غالي، والأني غالي عنده، قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. قول سلام الله عجيب، سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر، تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر. سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر، تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر. عارف ليه؟ علشان في قلبه إيمان، إيمان بالله رب الأبد. إن الناس شايفة جفاف وهو شايف مطر، لا إله صخر الدهور لا ينعس لا ينام، قدام الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة في إيده وحده الكل يخضع لنا. والأني غالي، قلبي مليان سلام. يلا تقول يمتلي الفم بمديحه، يمتلي الفم بمديحه وافتخر طول عمري ربي رعية وسلام. من هداني للمراعي وحملني على من كبير. يلا قول تاني، يمتلي الفم بمديحه وافتخر طول عمري من هداني للمراعي وحملني على لا عوز لا عوز للي ندوله للي يتكلوا عليه. الأسود بتجوع ولكن يشبع النظري خروجك بالخطر، أسترك بالريح وإيه كن مظلة في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك خروجك بالخطر، أسترك بالريح وإيه كن مظلة في المطر. تختبر تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم على قلبي عسير. هللويا. تفضل استريحوا. اختبر في كل يوم، بقول الدعوة دي دايما، يا رب تطلع من الاجتماع وحد يقابلك ويسألك السؤال ده، انت ايه اللي مفرحك؟ انت مالك كده يعني؟ او بعد البرنامج حصل لك ايه؟ مزقطط كده ليه؟ قلبك راقص كده ليه؟ قول اصلي بختبر في كل يوم اني على قلبه عزيز. في تقرير تقريبا دلوقتي، عندنا تقرير سنة 2011، دي سنة الثورة، وهي كمان سنة برنامج هنرنم، سنة كاملة قضيناها مع بعض في تسبيح وصلاة وشركة. هنشارك بعد التقرير، وإذا يعني اللي حصل ده عجبكم، عندنا فكرة كده، فكرة إن البرنامج ينتقل إلى المحافظات، الله أعلم، حد هنا من المنيا ومن أسيوط ومن سوهاج، ربما ينتقل لاجتماعات، الله أعلم. خلونا نشوف التقرير ده ونشوف ربنا يقول لنا ايه. سنة عدت على برنامجنا هنرنم، ربنا استخدم فيها المرنم ماهر فايز ومعاه فريق الكروز في سلسلة المزامير المرتلة. مزمور 124 من الترانيم اللي بنقرأ العنوان بتاعها دايما ترنيمات المصاعد، هم 15 مزمور، يبدأوا بمزمور 120، رنمنا معاه 16 مزمور و75 ترنيمة. النعمة اللي بترفع وتصد وقت الضعف، أنت مؤتي الأغاني في الليل في الظروف الصعبة. عدي عدي إيماني اللي مالي يهدي. وكمان استخدم الرب في وسطينا المرنم ناصف صبحي بموضوعاته البسيطة المختلفة اللي فيها رنمنا معاه 149 ترنيمة. مسطر عنه الوجود، محتقر منا هنا، ليس بأحد غيره الخلاص، ولا ذبيحة ولا أعمال ولا إمكانيات. حبك ربي كثير والدم الجاري غسيل. ومن أحلى الحلقات حلقة خاصة للأطفال بعنوان يه سين واو عين بيحب الأطفال. قال إيه؟ يه سين واو عين بيحب الأطفال. إزيك يا أخي ناصف؟ إزيك يا حبيبة الأخ ناصف؟ يا سلام، أنا أحبك أوي. يا سلام، يا بخت يا حبيبتي. يه سين واو عين بيحب الأطفال. أما المرنم هاني روماني، متعنا باستضافة 15 مرنم من دول عربية مختلفة. توتة اسمها ايه؟ يعني اسم منال وصف غالبا كانت بتكتب في الشرايط زمان. محدش عارف خالص منال وصف دي مين يعني، ولا انا عارفاها. انت مليكنا، انت مليكنا. كان سنك كم سنة لما كتبتي انت مليكنا؟ انت مليكنا دي 12 سنة، يعني دي أول ترنيمة يعني للكبار. ما تعولش الهم وما تفهمش ربنا موجود. حسي بإيه من أنت صغيرة كده بتسبحي ربنا؟ أنا بحس ولحد دلوقتي يعني أنه أنا يعني ما وفتش حتى شعراية من اللي هو عملها معايا في حياتي. اختبرتني إلهي وعرفت داخلي وكمان استخدم الرب معانا المرنم فيليب ويسا في حلقات خاصة جدا عن التسبيح. ده هدفنا بالبرنامج، رب نسبحك ونقيم جيل مقدس. الله هو أبويا وأنا ابني، هو مالي قلبي وأنا غالي عليه، أنا فرحان وأفراحي بيه، تسع شهور كنت بعيني عليه. فريق عمل برنامج هنرنم دايما بيكون حريص إن البرنامج يتفاعل مع الأحداث، مش بس في مصر لكن في كل دولنا العربية. علشان كده صلينا ورنمنا لبلادنا العربية. جوانا يا مصر ليك بارك يا رب سوريا وبارك كل البلاد العربية وبارك كل العالم. سوريا خلونا نصلي لأجل البلد، خلونا نصلي لأجل اللي بيحصل، خلونا نصلي لأجل البلاد اللي حوالينا. ولا عدل امتلك ويدوم الملك لله في مصر، الملك لله في مصر. وبنصلي دايما إننا نقدر نوصل لأكبر عدد من المشاهدين بموضوعات وترانيم مختلفة، ومكملين معاكم وهنرنم. هاليلويا يا رب، احنا بنشكرك عشان نعمة التسبيح. تعرفوا الموضوع، صدقوني بقول بصدق وبإخلاص قدام الرب، ما هوش برامج، نعمة التسبيح. يضع في فمك تسبيحة، يحطها هو في بقك، انت تبقى عايز تنوح بس هو يخليك ترنم. انا حاسس بشكر شديد جدا لناس خدمت في البرنامج ده بقلبها، حقيقي بقلبها. أنا بقول كده إن بعض الناس بتشتغل، ده جزء من شغلها، لكن نعمة العمل من القلب كمل الرب موجودة في هذا البرنامج. عايز أشكر من كل قلبي أخواتنا مش موجودين معنا حتى في مصر، أختنا ريتا وأخونا جورج، أخونا فريد سمير، إخوة بيعملوا عشان مجد الرب في الخفاء. أختنا ريتا بتقود قوة 6-7، بتنظم الإدارة وبتنظم البرامج وبتدور على دعم، بتدور على ازاي لما التنظيم ده يتم يوصل للبيوت في كل البلاد العربية. هنا فريد قائد كتيبة عمل مصر، مكتب مصر 6-7 مصر. هنا جورج بينظم إدارات أخرى، لكن هذا الفريق اللي بيعمل في الخفاء محدش بيفكر فيه. احنا بنصلي الحقيقة، الناس بتفكر كتير، طبيعي بيفكروا اللي بيظهروا قدام الكاميرا. وبشكر كمان واحد أنا بقيت عندي إدمان العمل معاه، وهو صديقي جون عدلي، وبنعمل برنامج مسمينه عشان احنا بنعمله أنا وهو بس، هاني وجون. بس إذا اشتغلت في برنامج مفهوش جون بقوله تعالى من فضلك احضر معي، بس يعني إيه، خليك تواجد، خليك متواجد. نشكر إخوة كتير فنيين بيشتغلوا في العمل ده، بنشكر رانيا اللي بتعد البرنامج، بنشكر ناس بتساعد في الإخراج، نشكر ناس بيقعدوا في العربية محدش بيشوفهم، لكن الرب يعرف، الرب يكافئ ويعوض تعب محبته. احنا دلوقتي هناخد دقيقه في الصلاه نبارك، هنبارك، مش هنطلب حاجه لنفسنا، هنبارك. بس اسمحوا لي في شويه طلبات جت، ما ينفعش نبارك الا لما نذكر اخواتنا. في صلاه من اجل اخت، انا مش هقول الاسماء بعد اذنكم، اخت هتعمل عمليه، هي كاتبه نسبه النجاح ما تتعداش نسبه صغيره 50%، اخت تحتاج صلاة، هنصلي لها دلوقتي. أخ آخر زوج وزوجة صلوا أن الرب يحيط عائلتهم بالمحبة والرضا، هنصلي نعمل كده. يعني افتكر واحدة أو اثنين الرب يتقل قلبك بيهم وانت قاعد في البيت، حتى تصلي لأجل الإخوة دول. صلاة من أجل أخت هتعمل عملية خطيرة في القلب. صلاة من أجل أخ بيمر بظروف مرضية، هنشكر لأجل إخواتنا اللي بيعملوا في الخفاء وبيباركونا في الخفاء، وهنطلب لأجل إخواتنا اللي طلبوا الصلاة. وإحنا من منطق الجسد الواحد والحب الخالص هنتقدم للرب في محضره بالصلوات دي. هنغمض عينينا لحظات، وإخواتنا المشاهدين تعالوا نشكر، نشكر الرب لأجل بعض ولأجل الجسد الواحد، إنه بيكملنا ببعض، كملنا ببعض. مش كل الناس عين، مش كل الناس إيد، مش كل الناس كبد، بيكملنا ببعض. رب نشكرك لأجل الجسد الواحد، لأجل الخدمة في الحقل الواحد، لأجل أخويا اللي بشوفه ولأجل أخويا اللي ما بشوفوش، لأجل النعمة اللي وصل لي من أخويا سواء كنت شايفه أو مش شايفه. شكرك لأجل المحبة، نعمة كبيرة إن إحنا نكون عايشين في هذه المحبة، إن يكون فينا المحبة اللي بين الإبن والآب، ليكن فيهم الحب ذاته. نشكرك، نشكرك لأجل اجتماعنا ده، مش بس اللي موجود في قصر الدبارة، لكن الممتد المتصل عبر كل البلاد والناطقين باللغة العربية اللي بيرنموا معانا من كل العالم، واللي هيشوفونا عبر الإنترنت، واللي هيتواصلوا بقوة الروح القدس مع الله من خلال المشاهدة فيما بعد. تعالوا نصلي لأجل إخواتنا اللي محتاجين صلاة عشان المرض وبيمروا بظروف صعبة. أيضا أخت بتصلي عشان جوزها إن الرب يتعامل معاه ونعمة شبكة النعمة تجيبه. مين؟ أخ عمره 20 سنة عنده مرض السرطان. نصلي لقوة الرب الشافي، نصلي ليهوى رافا الرب الشافي يمد إيده لأخونا المريض والناس اللي بيعملوا عمليات والمرضى. خلونا نصلي لحالات شفاء تشوفها عنينا في بلادنا في الوقت اللي جاي، فيرى الناس ويمجدوك. حتى أخواتنا اللي عندهم احتياج للمسة شافية وما بعتوش ورق، الظروف مش هتسمح، نصلي لروح شفاء في بلدنا في هذه الأيام، روح شفاء في بلدنا في هذه الأيام. يجي الرب في المنام يتلامس، يجي الرب ليد الطبيب ويعطي له حكمة ويشفى المريض. بارك اسمك يا إلهنا القدوس، أن احنا بنعبدك، احنا مطمئنين واحنا في ظل حمايتك، مطمئنين حتى بما يخص وادي ظل الموت اللي الناس بتخاف منه، احنا مطمئنين في ظل حمايتك، احنا مطمئنين في ظل حمايتك، ونرنم لك لأنك قد تعظمت إلهنا القدير، لأنك قد تعظمت إلهنا القدير. نبارك اسمك من كل قلوبنا، نسجد أمامك، نحني رؤوسنا في تراب الأرض يا رب، تسبيح وشكر وحمد ليك يا ملك الملوك، مبارك اسمك. هاليلويا هاليلويا. أخونا متى شاركنا بترنيمة دلوقتي، أخ متى رشدي كتلة مشاعر كده، وهذه المشاعر يعني معصورة في صوته، بنسمع شخص حي له روح. تعالي توعدني وتملاني سلامك مع أخونا متى رشدي. ربنا أنا عايز أقول يا بختي وبختنا كلنا إن الرب يسوع في وسطينا. هللويا. أنا شاعر بحضور ربنا جدا، وعمال أقول لنفسي يا الموضوع كبير قوي، صوت الناس مش يهز قلبي لكن يهز الحجر ويعلن عن حضور ربنا. كلمات بتقول، كلمات القرار بتقول أنا هفرح بيك يا رافع راسي. افرح بربنا لأن هو رافع راسك. أمين؟ أمين. اللي يعرف يقول معايا، خلونا نشجع بعضنا. توعدني وتملاني سلام ومعايا في كل الأيام. توعدني وتملاني سلام ومعايا في كل الأيام. وده وعدك ومش كلام، صر من نار على الدواء. أنا هفرح بيك يا رفع راسي، انت لي وكل مراسي. أنا هفرح بيك يا رفع راسي، انت لي وكل مراسي. عينك علي ترعاني، وإيديك المجروح رفعاني. عينك علي ترعاني، وإيديك المجروح رفعاني. تحفظني من كل سهام في مسيري وسط الظلام. تحفظني من كل سهام في مسيري وسط الظلام متوعد تيجي لي اوان خوفي. قول معايا انا هفرح بيك. انا هفرح بيك يا رفع راسي انت لي وتمحي قسم. وانا هفرح بيك يا رفع راسي انت ليا وكل راسي. انا هفرح بيك يا رفع راسي انت ليا وكل راسي. يعني عليا الترعاني وقديك انك روح رفعاني. عينك عليا ترعاني وقديك انك روح رفعاني. عن طاري تنهي الالام ومعاك تتحقق الاحلام. عن طاري تنهي الالام ومعاك تتحقق الأحلام. وده وعدك يا فادي الأنام يا على نشيدي والأنام. أنا هفرح بيك يا رفع راس انت ليا وكل مراسي. أنا هفرح بيك يا رفع راس انت ليا وكل مراسي. الرب يعلمنا نفرح. على فكرة بعض الناس على مر التاريخ كده في روح لخبطة جت وسط المؤمنين. قال لك الشخص المؤمن كده يعني عامل كده. يقول لك وبعض الناس مسكت اتشعبطت في بعض الآيات عن غير فهم. يقول لك بكآبة القلب يخلص الإنسان. يا عم مسكت في آية واحدة وسبت كل آيات الكتاب. يقول لك فرح الرب هو قوتكم. طب اقلب الآية تبقى إيه؟ عدم وجود فرح الرب إيه؟ ها؟ ضعف. ضعف. رب عايزنا أصحاء نفسيا وروحيا ويسيب أنهار الفرح كده. لو في مشاكل طبيعي نبقى يبقى في مشاكل تغسلنا تغسلنا. عايزين نفرح معك يا أخ ناصف دلوقتي وبعد كده الأخ ماهر. بقى لنا بتاع 20 دقيقة. تحب تشاركنا بيه؟ تفضل. بس خلاص كده. أنا كنت فاكركم هتخافوا يعني. نفسي قوي نرنم الوقت اللي جاي ده في العشرين 23 دقيقة اللي بقية دي مرنم تسبيح موجه لشخص الرب. أنتوا عارفين أنه هو الساكن وسط تسبيحات شعبه. عارف ده؟ نعم. عارف ده؟ يعني لما شعب المسيح يرنم هتلاقي أفراح وهتاف وتعزيات وأمور مجيدة عظيمة. أنا أشجع حضراتكم في تعرفوا توقفوا تلت ساعة ولا ده صعب؟ يلا ما تتحدناش برضه. بس تعال جنبي تعال جنبي. طيب أنا عايز نقول له اروي محبتنا الأول خالص قبل باقي التسابيح، اروي محبتنا وزيد وحدتنا ومتعنا بسكناك. لو أنت من أي كنيسة، هي الكنيسة واحدة، لكن أنت لو من أي مكان، أنا عايزك النهاردة تقول بالصلاة دي بالتسبيح ده، اروي محبتنا وزيد وحدتنا. أول الترنيمة بيقول كده، لاسمك يا فدينا بصدق أتينا وشوق لاسم الرب وباسمه اجتمعنا. تعالوا نقول له كده، لاسمك يا فدينا بصدق أتينا وشوق القلب ها إليك ورفعنا عينينا عليك، ادينا نشوفك زي ما سمعنا كده نفرح بيك. شعبك تعرف يا شعب الرب تترجى الرب. تعالوا نبوس أقدامه ونترجاه ونتوسل ليه. اروي محبتنا وزيت وحدتنا ومتعنا بسكنك. هنرنم بعديها لما شعب المسيح يرنم بقى ونشوف الموضوع يمشي ازاي. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. يلا قولوا معايا، لاسمك يا فدينا صدقتنا شوق القلب إليك. يلا قولوا معايا، ورفعنا علينا عليك ادينا نشوفك نفرح. يلا قولوا معايا، اسمك يا فدينا صدقتنا شوق القلب إليك ورفعنا علينا عليك ادينا نشوفك نفرح. يا شعب الرب يلا قولوا معايا، شعبك يترجى علمنا نعيش في رضاك، اروي محبتنا وزيد وحدتنا ومتعنا سكناك، شعبك يترجى علمنا نعيش في رضاك، اروي محبتنا وزيد وحدتنا ومتعنا بسودنا. يلا قول معايا، يمكن خطوينا تهيخزينا ماضينا وضعف الروح، لكن تهدينا وروحك فينا يداوي كل جروح، يمكن خطوينا تهيخزينا ماضينا ضعف الروح، لكن تهدينا وروحك فينا يداوي كل جروح. قول يا شعب الرب، شعبك يترجى علمنا نعيش في رضاك، اروي محبتنا وزيد وحدتنا ومتعنا بسكناك، شعبك يترجى علمنا نعيش في رضاك، اروي محبتنا زيد وحدتنا ومتعنا بسكناك. جمعنا حملنا وكل املنا وجايين منسحقين، بنقول لك قدنا انت وايدنا روحك الآن. صلي جمعنا حملنا وكل أملنا وجايين منسحقين، بنقول لك قدنا انت وأيدنا روحك الآن. رنم يا شعب الرب، شعبك يترجى علمنا نعيش في رضاك، حبتنا وزيد وحدتنا ومتعنا بسكنا، شعبك يترجى علمنا نعيش في رضاك، اروي محبتنا وزيد وحدتنا ومتعنا بسكنا. لما شعبي السماء ترفع ببنها وتشاركنا في الترانيم، لما شعب الناس يحكي قلبي تستحق المجد وحدك والعبادة والسجود. يا بلد بالنوك بقايد ومدينة بالصليب قلب في الدوك في البلاد ربنا الحبيب. يا بلد بالنوك بقايد ومدينة شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم. السماء ترفع ايدها وتشارك نفسي نارانيه. شعب المسيح يرنم لاسم يسوع السجين واللي مقصور السنين والمقيد والسجين واللي مقصور السنين والبريمان ينطلق بالفخ حالا حر من كل القيود. ينطلق حر من كل القيود. يا مرتب الموكب قاعد فوقينا بالصليب قلب بالنور في البلاد ربنا قائدنا. غلبين احنا بيك غلبين احنا جيوش المفديين. قول مش ممكن مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين. اي صعب واحنا عابرين. اي صعب واحنا عابرين. يلا قول معايا بنسبح ونرنم ليك وبنهدي في مجدا يا مليك. بنسبح ونرنم ليك وبنهدي في مجدا يا مليك. قول معايا نرفع اسمك ونعليك أصلنا فيك منتصرين. غلبي احنا بالغلبي احنا جيوش المفتقين. غلبي احنا بالغلبي احنا جيوش المفتقين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين. اي صعب واحنا عابرين. اي صعب واحنا عابرين. هاليلويا. زيدوا المسيح تسبيح. هاليلويا. زيدوا المسيح تسبيح. علوا الإله بلا ذنب من الأبطال. أبطال امشوا الصليب قدامكم. زيدوا المسيح تسبيح. علوا الإله بلا ذنب من الأبطال. أبطال امشوا الصليب قدامكم. قولوا قلبوا Oh, Lord. شعب الرب في الدقايق القليلة اللي بقية دي نقول إن إلهنا عظيم وإلهنا أمين. وتعالوا نشكره بغض النظر عن ظروفنا، حتى التعبان فينا أو المضغوط. أنا عايزك تطلع شكر زي ما كان بيقول لنا أخونا هاني في الظروف ده، في الظروف دي، وهتلاقي التسبيح عمل معاك حاجة هتستعجب ليها جدا. هتلاقي الرب ملأك بالفرح وبالتسبيح ده. إلهنا عظيم وأمين وحافظ عهد وسنين وسنين. هرنم بعديها ترنيمة بتقول له ملناش غيرك، أنت إلهنا الحي نترجاك. هاليلويا. ربما ينزل تتر البرنامج وإحنا بنرنم. إحنا مكملين، نكمل شوية لو تحبوا أخواتنا اللي بيشاهدونا. أخواتنا اللي بيشاهدونا على شاشات سات 7 أو على الكمبيوتر، إحنا مدينين لكل رسائل بعتوها وكل صلوات وصلتنا، وصلت للرب والرب استجاب. نصلي دايماً أنكم تتابعونا في برنامج هنرنم على شاشة سات 7. نصلي دايماً أنه ترنمنا تكون ترنيم فرح وتسبيح كشعب الرب في كل الوطن العربي وبلاد المهجر. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهد سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبين. إله بني آل ورب داود، بنؤمن إنه مازال موجود، بينجع عبيده حسب وعده، من سيف جولياد وجب أسود. كلمه كده. يا إلهنا الصالح شكرا لك، لهنا مشكور مش هنوى فيك، مرحبا في الوردي أمنتك وأمنتك صدقنا إزول، عمالك تشهد لك وتقول يا رب ملاش مثيل في قلب السجن وسط الضيق، بتيجي بقوة يا أوفق صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق. ما في أبواب ولا أسوار أمان، ونضطهد في مرة أولادك نشوفك وسط أتون النار. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مرحمك في الوردي وأمانتك سدى وما تنسون، أبقنا وأجدادنا وعودك لينا ولولادنا، يا فات من الحفرة حياتنا، وعدتنا لسه ما هتاخدنا، بنعلن إنه إيماننا فيك، ومن يوم أنكرنا وصاح الدين بنظر حب الدولة ونرجع تاني بتوبة إليك. يا إلهنا الصالح شكرا لك، مهما بنشكرش هنوفيك، دي مرحمك في الوردي وأمانتك ثابتة وما بتسود، عمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل، يا رب ملكش مثيل، ملكش انت إلهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك طال الكل نحلى صباح، ملكش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى، الحياه.